الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عند أدهم مهند فاكر مسدد قال حدثني منصور عندك فأصدق عندك البخاري عليه رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن ابي وائل عن ابي موسى وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربك العاني واجيب الداعي. عندك الرحمن شو اسمك احمد من؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب استقضاء الموالي واستعمالهم. واستعمالهم استقضاءهم، قال الحافظ، أي توليتهم القضاء، واستعمالهم أي على إمرة البلاد حربا أو خراجا أو صلاة. يعني يستعمله على منطقة لقضية الصلاة، من يصلي ومن لا يصلي، أو يؤم الناس. حدثنا عثمان بن صالح اقرأ ترجمته. قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة خيرا. عندك عرفات هل هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها ها أنا ما انتبهت. طيب انظر إلى المتن. كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. هل هذا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ في قباء كان كبيرا، كان ذا لحية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ارفع صوتك. لحظة. لا، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إذن متابعي وهو تابعي. لا، ابن عبد الأسد المخزومي. أي نعم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت ظننت أن أبا سلمة بن عبد الرحمن. قال وأبو سلمة أي ابن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة أم المؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزيد أي ابن حارثة، وعمر بن ربيعة أي العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي، وهو مولى عمر. وقد تقدم في كتاب الصلاة في أبواب الإمامة من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء أو يبعد الماء الباء موضع قباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، فأفاد سبب تقديمه للإمامة. وقد تقدم شرح مستوفى هناك في باب إمامة المولى. والجواب عن استشكال عد أبي بكر الصديق فيهم لأنه إنما هاجر صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وقع في حديث ابن عمر أن ذلك قال كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرت جواب البيهقي بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يأمهم بعد تحول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها، فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء

الأخ يقول ذكر في الرحيق المختوم أن هجرة عمر بن الخطاب كانت قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسنت، جزاك الله خيرا. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول: ما حكم رفع اليدين عند تأمين المأموم عند انتهاء الخطبة؟ الأولى عدم الرفع، ومن العلماء من أجاز التأمين ومنهم من نهى. خيرا. إلى هنا كنا طلبنا ترجمة. اقرأ. ثبت عنه أنه قال، يقول ثبت عن عثمان بن صالح أنه قال: رأيت صحابيا من الجن. الجن قال أنه صحابي، لكن من يثبت لنا هذا؟ هو صادق أنه قال، قال الجني، لكن هل الجني صادق؟ وهل يصدق في دعواه؟ لا، ما يصدق. خيرا، ماذا قال فيه؟ صدوق. يقول: هناك من يذهب يتتلمذ على الحزبيين ويقول: أذهب آخذ الثمرة. أنا أكمل المرة حنظل. ثمرات ماذا؟ لأن تبقى جاهلا خير من أن تتتلمذ على مبتدع. خذها هكذا، وإذا لم تفهمها الآن اقبلها وستفهمها يوما ما. لا يمكن، نعم لا يمكن أن يقصر الذي عنده مبدأ من الدعوة إلى مبدأه في أي مادة كان. نعم. حتى ولو في النحو أو البلاغة أو المصطلح أو أي فن. السيوطي صوفي كان يتكلم على أن المدلس قد يقول حدثنا وهو مع ذلك ما سمع من ذلك الشيخ. انتبه، أن حدثنا قد يعني بها حدث قومنا، حدث عشيرتنا. قال: فهذا الرجل الذي يقف أمام المهدي أمام الدجال ويقتله الدجال ثم يحييه الدجال فيقول له: ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال إنه الخاضر فيكون قد سمع. انظروا أن دخل كلمة الخضر، والخضر الذي من حق الصوفية في باب التدليس. فلا تأمن على صاحب منهج أن يدس سمه في أي شيء. أنا أخبرت أن رجلا كان يدرس النحو من أصحاب الحجوري، إعراب، ما إعراب؟ عبد الرحمن العدني حزبي خبيث. لا، هذه جملة تحتاج إعراب. نعم. وخبيث هذه هل هي صفة أم خبر المبتدأ المحذوف؟ أي نعم. شغل كل واحد دخل السم في أي شيء، فلهذا أنت في غنى عن صاحب البدعة. عقلك اجعله موجها داخل السنة وأهل السنة، عقلك ما هو فار أو ضفدع عند علماء التشريح، أطباء التشريح يجيرون عليه التجارب. لا تفعل تجارب على عقلك، سيخرب عقلك، سيخرب عقلك. هذاك يأتي بالفار وفعل عليه تجارب، في الأخير يرمي به المزبلة، يشقه ولا يضرب له علاج، يسخنه علاج، يبرده علاج، ينفخه علاج، يخفصه، يجرب عليه العلاجات، وحين يموت يرمي به ويأتي بفار آخر. أنت إذا خرب قلبك من أين لك قلب آخر؟ إذا خرب عقلك من أين لك عقل آخر؟ فلا تجري التجارب على قلبك ولا على عقلك. بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.